لأنه كثير الآن منهم من أهل البدع أو من أتباع أهل البدع يقولون أنتم تقولون سلف سلف سلف، نقول نعم. يقول يا أخي تعريفكم يختلف عن تعريف السلف، ليش عندكم الزيادة هذه؟ وين المبدأ؟ وين الأصل؟ وين كذا؟ فاحفظ كلمة قالها إمامنا الجليل العظيم أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه سئل نفس السؤال، لماذا زدتم؟ لأن الزيادة بدأت في عهد الإمام أحمد رحمه الله، لماذا زدتم؟ قال أبدا، فكر شوي ثم وفقه الله عز وجل لكلمة جامعة مختصرة، قال زادوا فزدنا. احفظها يا عبد الله، كل ما يعني جاءك من يعني يناشبك ويعني يخالفك وينازعك في تعريفاتكم الآن في باب الاعتقاد، يقول عندكم زيادة. نعم عندنا زيادة، الزيادة سببها أنتم، أنتم زدتم فأئمتنا زادوا. ماذا زادوا وماذا زدنا؟ زادوا في الابتداع، فزدنا في ضبط التعريف وبيان وتحديد الحد الواجب في الضوابط الشرعية والمصطلحات الشرعية سواء في باب الاعتقاد أو غيرها من أبواب الدين. زادوا ابتدعوا، فلذلك احتاج أهل العلم إلى ضبط المسائل بكلمات تزيدها ضبطا دفعا لتلك البدعة التي ابتدعوها وأحدثوها في دين الله جل وعلا. الأمة ما كانت ولا سمعوا من يقول أن القرآن مخلوق، إلى أن جاء المعتزلة الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم واصل بن عطاء، ثم عمرو بن عبيد، وهؤلاء فهم الذين أنشأوا هذه الكلمة أن القرآن مخلوق، وأحدثوا فتنة كما هو معلوم كان في زمن الإمام أحمد ويعني من جاء بعده، أحدثوا فتنة عظيمة قتل فيها كثير من الأئمة رحمهم الله، وعذبوا كثيرا وسجنوا كثيرا بسبب هذه الكلمة الزيادة، حتى تعرف أن الزيادة هم سببها. احنا الآن زدنا الغير مخلوق، ليه؟ لأنهم جاءوا وابتدعوا قالوا القرآن مخلوق،